وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. وَأَرْسَلَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان